بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله جميعا بكل خير. ونبدأ إن شاء الله قراءة أو مواصلة قراءة باب الوقف على الهمز في من كتاب النشر في القراءة العشر للإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: وأما الهمز المتوسط المتحرك ما قبله فهو أيضا على قسمين، إما أن يكون متوسطا بنفسه أو بغيره. فالمتوسط بنفسه لا تخلو همزته إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، ولا تخلو الحركة قبلها من أن تكون ضما أو كسرا أو فتحا. فتحصل من ذلك تسع صور. الأولى مفتوحة بعد ضم، نحو مؤجل ويؤخر وفؤاد وبسؤال ولؤلؤ. الثانية مفتوحة بعد كسر، نحو مئة وناشئة وننشئكم وسيئت وليبطئن وسيئة وخاطئة. الثالثة مفتوحة بعد فتح، نحو شنآن وسألهم ومآرب ومآب ورأيت وتبوأ ونأى وملجأ وخطأ. الرابعة مكسورة بعد ضم، نحو كما سئل وسئلوا. الخامسة مكسورة بعد كسر، نحو إلى بارئكم وخاسئين ومتكئين. السادسة مكسورة بعد فتح، النحو يئس وتطمئن وجبرائيل. السابعة مضمومة بعد ضم، نحو برؤوسكم وكأنه رؤوس. الثامنة مضمومة بعد كسر، نحو ليطفئوا وأنبئوني ومستهزئون وسيئوا. التاسعة مضمومة بعد فتح، النحو لرؤوف يدرأ ويكلأكم ونقرأ وتؤزهم. فتسهل الهمزة في الصورة الأولى وهي المفتوحة بعد ضم بإبدالها واوا، وفي الصورة الثانية وهي المفتوحة بعد كسر بإبدالها ياء. وتسهيلها في الصور السبع الباقية بين أي بين الهمزة وما منه حركتها على أصل التسهيل. وهذا شرح لبيان أو بيان لكلام الإمام الشاطبي: ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا، وفي غير هذا بين نفس كلام الشيخ في الطيبة: وبعد كسرة وضم أبدلا إن فتحت ياء وواوا مسجلا، وغير هذا بين. وحكى أبو العز في كفايته في المفتوحة بعد فتح إبدالها ألفا، وعزاه إلى اللالكي والعلوي وابن نفيس وغيرهم. وذكر في تصحفت في المطبوع إلى المالكي، أما في النسخ الخطية اللالكي. النسخة المطبوعة اللي بنسخة، إذا قلنا النسخة المطبوعة المقصود التي عليها اسم الشيخ الضباع رحمة الله عليه. وعزاه إلى اللالكي والعلوي وابن نفيس وغيرهم، وذكره أيضا ابن شريح ومكي، وقال إنه ليس بالمضطرد. طبعا الشيخ هنا يقول: وحكى أبو العز في كفايته. هذا الكلام الذي نقله الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه عن أبي العز وعزاه إلى كتاب الكفاية لم أجده في الكفاية الكبرى التي لأبي العز، لم أجده في باب وقف حمزة وهشام، ولم أجده في مضانه من الكتاب. تصفحت الكتاب كاملا لعل يجد هذا القول فلم أجده. الذي يظهر والله أعلم أن ابن الجزري رحمة الله عليه ينقل من كتاب الإرشاد الكبير لأبي العز، أو أن ابن الجزري يتبع شيخه ابن الجندي رحمة الله عليه صاحب كتاب بستان الهدى. ولا شك بالرجوع وبالمطالعة في كتاب بستان الهدى للإمام ابن الجندي رحمة الله عليه، لا شك أن للإمام أبي العز كتابا غير كتاب الإرشاد والكفاية العز والكفاية الكبرى اللذان وصلا لها، بما يعني أنه ينقل من كتاب الإرشاد الكبير، لأن ابن الجندي ذكر من مصادره في كتاب بستان الهدى ذكر الإرشاد الصغير والإرشاد الكبير وكفاية والكفاية الكبرى. الدليل على هذا أن الإمام الجندي رحمة الله عليه نقل نصوصا كثيرة عن أبي العز، وذكر محقق الكتاب الأستاذ الدكتور حسين العواجي حفظه الله ذكر في هذه النصوص أنه لم يقف عليها لا في الإرشاد ولا في الكفاية الكبرى، بل هناك نصوص حكاية يعني أبو العز يقول يخاطب فيها شيخه، يعني حكاية ومحادثة بين الشيخ أبو العز وبين شيخه الواسطي، وهذه مذكورة في كتاب بستان الهدى وليست موجودة في كتاب الكفاية الكبرى وليست موجودة في الإرشاد. هذا يعني أن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه إما أنه ينقل مباشرة من هذا الكتاب الذي لم يصلنا عن الإرشاد من كتب أبي العز، أو أنه كان ينقل من بواسطة شيخه الإمام الجندي ابن أيدغدي رحمة الله عليه، فربما يكون هو الواسطة وربما يكون ابن الجزري مباشرة ينقل من هذا الكتاب. الخلاصة أن هذا الكلام الذي يذكره الإمام أبو العز الإمام ابن الجزري وينقله عن أبي العز سواء كان في الإرشاد أو في الكفاية مما هو غير موجود في الكتابين اللذين وصلانا، تبقى الاحتمالات مفتوحة. هل النسخة التي وصلتنا من الكفاية ناقصة ويكون فيها هذا الكلام الذي حكاه أبو العز؟ هذا احتمال قوي جدا، ويعني يستبعد أن يكون الشيخ ابن الجزري أخطأ في تسمية الكتاب، إذا كان ربما يكون عنده نسخة من الكفاية لم تصلنا، هذا احتمال جدا قوي. هل الشيخ ابن الجزري ينقل عن كتاب الإرشاد الكبير وأحيانا يسميه الإرشاد وأحيانا يسميه الكفاية؟ الله أعلم، احتمال. هل ينقل عنه بواسطة شيخه الجندي ابن الجندي رحمة الله عليه؟ أيضا هذا احتمال كبير. الذي يهمنا وهو مؤكد أن ما ينقله الشيخ ابن الجزري عن ابن الجندي هو صحيح، قاله الإمام أبو العز، ليس خطأ في تسمية أبو العز، وإنما عدم وجود كتاب أبو العز الذي ذكره عنده الذي وصلنا. ولهذا نقول من يجمع أو من يحاول أن يجمع النصوص التي ذكرها الإمام ابن الجندي في كتابه بستان الهدى عن أبي العز ويستخرجها لوحدها ويجعل منها بحث، أيضا هذا بحث حلو جدا، يعني بحث ليس بحث ماجستير أو دكتوراه، لا أعتقد أنه يصل هذا، لكن يكون بحث من البحوث الترقية أو من البحوث الصغيرة المقننة، ويستعين أيضا بتعليقات الشيخ الدكتور الذي حقق الكتاب الدكتور حسين العواجي الأستاذ الدكتور حسين العواجي، ويساعده كثيرا لأنه نبه على هذه النصوص التي نقلها ابن الجندي عن أبي العز، نبه على وجودها في الإرشاد أو وجودها في الكفاية أو عدم وجودها في أحد الكتابين أو في الكتابين، وهذا يعني ذكرناه، يعني كنا نقوله من زمان لكن ذكرناه الآن في هذه النقطة. ونستفيد منها أيضا عدم صحة ما قاله بعض الباحثين من أن الإمام ابن الجزري عندما يقول الإرشادين لأبي العز أنه يقصد الكفاية والإرشاد، أو أنه يعني حتى بعضهم يقول أنه يقصد الإرشاد والكفاية من باب تغليب أحد أحد الاسمين على بعض، مع أنه كان على هذا المنطق كان المفروض أن يقول الكفايتين. إذا كانت المسألة مسألة تغليب فيكون الكفايتين، لأن الإرشاد هو الإرشاد بالنسبة للكفاية الكبرى قد يكون ربعه، يعني الإرشاد صغير بالنسبة للكفاية، سواء في الطرق سواء في الحجم أو في غير ذلك. فلو كان الباب من باب التغليب لكان أن يقال الكفايتين، أو إلا إذا كان من باب العمرين، وهذا باب آخر. فأنا قصدي هذا الكلام الذي يقول الشيخ، وحكى أبو العز في كفايته وعدم وجوده في الكفاية وعدم وجوده في الإرشاد، لكن قد يكون في كتابه الإرشاد الكبير، والله أعلم. قلت أي الإمام ابن الجزري رحمه الله: وهذا مخالف للقياس لا يثبت إلا بسماع، اللي هو أن تكون الهمزة المفتوحة بعد فتح أن تبدل ألفا، لأن المفروض أنها تسهل بين بين، هذا هو القياس. وما ذكره أبو العز من أنها تبدل ألفا، الشيخ يقول هذا مخالف للقياس لا يثبت إلا بسماع. وقلنا القياس ليس المقصود به القياس الذي هو عند الفقهاء، من حيث يعني مسألة فيها حديث فيها نص ومسألة أخرى ليس فيها نص لكن فيها مشابهة بينها فتعطى حكمها، ليس هذا هو المقصود. وإنما المقصود بالقياس هنا ما جاء على لغة العرب وتكلمت به العرب في هذا. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: وحكى بعضهم تسهيل الهمزة المضمومة بعد كسر والمكسورة بعد ضم بين الهمزة وحركة ما قبلها، والمتوسط بغيره من هذا القسم. وحكى نعم سيأتي لا لا الشيخ سيناقش هذه القضية، المعضل هذا الشيخ سيناقشه إن شاء الله. عند الشيخ ابن الجزري لم يثبت نعم يعني انه هذا انه تسهيل الهمزة المفتوحة بعد فتح ابدالها الفا هذا لا يثبت الا بسماع من العرب، فما فعند الشيخ عبارة الشيخ تدل على انه لم يثبت عنده، لا يثبت الا بسماع. طيب ولو ثبت سماعا ولم ينقل قراءة لا تصح القراءة به؟ لا لا يعني لو ثبت سماعا عن العرب هو أكيد أنه لم ينقل قراءة، يعني ما أحد من القراء نقله إلا طبعا إذا استثنين أبو العز، وبالعز يقول حكى يعني حكاه حكاية وليس رواية. لكن لو ثبت أن العرب تكلمت به والقراء لم ينقلوه لا يثبت قراءة، يعني يصح لغة ولا يصح قراءة، قاعدة معروفة كلام الداني. والقراء ولا القراءة والقراء لا على فشو لا كيف لا أبو العز حلو لو نقلها قراءة، هو أساسا لو أبو العز نقلها قراءة ما في إشكالية تكون انفرادة له، ما لا نعرف الشيخ لم لكن الشيخ لما يقول وحكى يعني حتى كلمة وروى وإن كانت في القراءة لكنها قد تكون هذه الرواية غير معمول بها. فأنا قصدي أنه يعني السماع لوحده لا يكفي، لا بد من نقل القراء لهذا السماع. فالشيخ يقول أنه ها يعني الشيخ الآن ما يتكلم على يعني الله الذي فهمته من عبارة الشيخ وهذا مخالف للقياس لا يثبت إلا بسماع، هذا هو لا يتكلم عشان يقول إنه هذا من حيث القراءة ولا ما حيث القراءة، هو يتكلم على العموم إنه تسهيلها بهذه الطريقة بحذف ألف هذا مخالف للقياس كلام العرب لو تكلموا حتى في خارج القرآن. أيضا هذا التسهيل أو إبدالها ألفا كأن الشيخ يقول أنه غير مسموع عن العرب، لكن لو ثبت لو صح سماعا يصار إليه ويصار إليه من حيث اللغة لا من حيث القراءة. والشيخ سيأتينا بعد قليل في نصوص ينبه عليها وينبه فيها مخالفة القراء للنحو للنحاة أو مخالفة النحاة للقراء أو من وافق النحاة من القراء وهكذا، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. والمتوسط بغيره من هذا القسم وهو المتحرك ما قبله لا يخلو أيضا من أن يكون متصلا رسما أو منفصلا رسما. فإن كان متصلا رسما فإن كان متصلا رسما بحرف من حروف المعاني دخل عليه كحروف العطف وحروف الجر ولام الابتداء وهمزة الاستفهام وغير ذلك، وهو المعبر عندهم أي عند القراء بالمتوسط الزائد وما فيه يلفى واسطا بالزوائد. يا النداء، ها ما كها وما، ما هي مذكورة هنا. هنا جاب لك حروف العطف وحروف الجر ولام الابتداء وهمزة الاستفهام، طيب باقي ها التنبيه، يا النداء، هؤلاء، يا أيها، حق كرمك الله الشيخ أبو علي. ها بسم الله ونحوي ليش؟ ها ايوه طيب، هي كل وغير ذلك دخل فيها كل شيء اللي من حروف المعاني واللي من غير حروف المعاني. طيب ونحو ذلك على كلام الشيخ ابراهيم، عيد للشيخ ابراهيم، ونحو ذلك ماذا يقصدون بها او ماذا تدل عليه؟ ايوه لماذا؟ طيب ولو قال غير ذلك أليست غير أعم من نحو؟ طيب ممكن نقول عنه، طيب نقول عنه فيما هو متعارف عليه عند أهل القراءات نريح ممكن. طيب أنا الآن تذكرت هاء التنبيه ويا النداء كما وها ويا وال. طيب ايش باقي؟ ايش باقي؟ يا سأريكم، نعم ما ذكرها، سأريكم او يعني الحروف كلها او المتعارف عليه عند القراء. وطبعا النشر ما هو يعني النشر ما هو للمبتدئ، النشر لمن قرأ الشاطبية والدرة، واضح. وبعدين ترى وغير ذلك هي احيانا ترى يكون ما في حقيقة، يعني احيانا يكون المؤلف يقول وغير ذلك وما في غيره احيانا، واحيانا الداني نفسه، وهذا نبه عليها الامام المالقي رحمة الله عليه في شرحه للتيسير، ناسي فين بالضبط، لكن كان الشيخ ابن الجزري وشبه ذلك، والله وشبهه أيوه، فذكرها الشيخ أعتقد كان كلمات معينة يمكن في باب الرآت ولا حاجة، ذكر ثلاث، المهم ما في إلا ثلاث كلمات أو كلمتين حاجة زي كذا، فالداني ذكرها كلها، ذكر ثلاث كلمات قال وشبه ذلك، ما في غيرها أساسا عشان يصير فيه وشبه ذلك، فعلق عليها الشيخ الإمام المالقي رحمة الله عليه، فقال إنه هذه تكثر عند الإمام الداني، يعني يقول وشبه ذلك وهو ما في شبه، ما لها شبه. فهذه زي ما تقول يعني زي ما نسيت على هو ايش قال فيها، يعني زي ما تقول قفلة ما في شبه. لا انا ناس الان المالقي، يعني لاني تو تذكرتها، فناس المالقي كيف وجه هذا الكلام. لا مو يستدرك يا شيخ، اذا كان هو الذي قال به الامام المالقي نوع من الاستدراك، وبين انه هذه يعني زي ما نقول زي لما الواحد يقول لك والله كذا، هو ما يقصد اليمين، ايوه هو ما يقصد القسم، لكن خلينا نشوف لما نشوف المالغ ايش قال، لان كان يعني رده وتوضيحه عن الداني كان حلو شويه. أذان أو غير ذلك. يعني واحد شنو غير ذلك؟ قفلة. ها؟ الأصلية. الياء الأصلية. ثلاثة تمشي يعني ثلاثة ممكن أقول وغير ذلك. طيب. لكن وغير ذلك كلمة واحدة أو ما في شيء؟ لا هذا عند الداني، هذا عند الداني ما الله أعلم. المشكلة إنه وهذه حقيقة توني تذكرتها، طرائق المؤلفين ومناهج المؤلفين قديما تختلف عن الوقت الحاضر. الآن نحن نشوفها غلط كمثال، ولا نشوف أنها يستدرك عليها. هم زمن ما كانت، وإلا لا يعرف من اعترض عليها أو بينها أو وضحها، ولولا أهميتها يمكن المالقي ما كان يعني نبه عليها. أنا أتكلم عن كلمة الداني وشبهه، يعني فطرائق التأليف تختلف. مثلا الآن في نقولات الشيخ ابن الجزري ينقلها واتضح أنها ما هي له أصلا، ومع ذلك الشيخ ما قال لك هي لمن. وعند الداني في منقولات عن ابن غلبون عن ابن غلبون في كتابه الإرشاد، وما ذكر لك، بل إنه لم يصرح به. فهذه يعني مناهج تأليف ولا طرق مؤلفين الله أعلم، يمكن نحن الآن بالمنهجية الجديدة ما نقبلها، لكن عندهم هي كانت مقبولة. يعني هل الداني مثلا لما جاء يكتب ما كان يتذكر أنه هذا النوع ما في منه إلا ثلاث كلمات؟ غالبا يذكر، لأنه أحيانا يعتمد على العدد، يمكن نسي. لكن الشيخ المالغي رحمة الله عليه ذكر عبارة كأنه يقول إنها يعني أن هذه سمة بارزة في مؤلفات الشيخ الداني، أنه يذكر وشبه ذلك وما لها شبيه. طيب الشيخ إذا حصلت دينا خبر بعدين، ماشي؟ إذا لم تكن ذلك قد تكون في باب الرآت ولا حاجة زي كده فرارا وضير بسم الله. لا لا خذ راحتك معلش. انت اقول لكم اتباع ابن الجزر عشان ما ما يقدر يناقشوا بعد كذا شو طيب. لا لا حروف المعاني وحروف الجر ولام الابتداء وهمزة الاستفهام يعني غير الحروف، يعني غير المذكور. لو قلنا فاء مثلا يدخل في الحروف. طيب لا لكن خلاص يعني ذكر كحروف العطف، الكاف كاف التشبيه تدخل فيه الحروف كلها وحروف الجر. بعدين كأنه قال لك الحروف هذه أيا كانت، حروف جر ولا حروف عطف، هذا قسم، لام الابتداء قسم، همزة الاستفهام قسم، وغير ذلك من الأقسام. تدخل يا التنبيه يا النداء وها التنبيه. نو أها. ليش نقول وغير ذلك من الحروف؟ الله يرحمه. ايوه اذا يدخل وغير ذلك كل المعروف عند اهل القراءات من الحروف وغير الحروف. طب احنا لازم نرجع كلام الشيخ عشان يكون واضح. انا اللي فهمت وغير ذلك مما هو معروف عند اهل القراءات. طيب طيب في شيء غير حروف المعاني؟ وانا هذا علشان انا الحين بهالكلام ابي اخرج يعني لو اعتبرنا غير ذلك على حقيقته. نعم. هل راح تدخل يوم الترموم؟ يدخل. فهو يدخل في حرف معاني. حرف معاني. يعني تدخل. يا الفعل. نعم. المتوسط بغيرها على قسمين، المتوسط بحق ومتوسط بكلمه. المتوسط بحق يكون قبله فتح طيب خلينا نناقش فيها بعد الدرس. احنا قررنا يكون الدرس في ساعة واحدة ان شاء الله، فخمسة واربعين للقراءة او خمسين دقيقة للقراءة وعشر دقائق للمناقشة، تمام؟ فيعني نظام جديد، بس ان رأيتموه فاذا في اشكال نصير نسجله وبعد الدرس نتناقش فيه عشان نقرأ أكبر قدر ممكن، إلا إذا كانت في مسائل يعني عويصة مثل بعض المسائل ما في إشكال، حتى لو ليس الغرض هو القراءة فقط وإنما الغرض هو مناقشة هذه الرسائل المسائل ومحاولة فهمها، واضح؟ وهو المعبر عنه عندهم بالمتوسط بزائد، فإن الهمزة تأتي فيه مفتوحة ومكسورة ومضمومة، ويأتي قبل كل من هذه الحركات الثلاث كسر وفتح فيصير ست صور. هلا متوسطة بزايد هو ايه، لكن هي متوسطة بزايد ها اللي هي ها، ما الفرق بينها بين وقته؟ لا هي ليست من هذا الباب اللي هو يتكلم عن المتحرك والمتحرك. نعم متوسطة بشنو؟ على الصورة، لا على صورتها، هي صورتها. لكن صورتها صورة المتوسطة بزايد، مراعاتها زي زي زي زي الأرض الآخرة. عشان الهمزة يلحق أمر. طيب الأولى مفتوحة بعد كسر النحو بأنكم بأي، فبأي، ولأبويه، لأهب، لأنفسكم، لآدم. الثانية مفتوحة بعد فتح النحو فأذن، أفأمن، أفأمنتم، كأنه، كأنهم، كأنهن، فكأي، كأمثال، فسأكتبها، أأنذرتهم، سأصرف. ما أدري والله، منع التحقيق لماذا؟ يعني هي الفاء زائدة والكاف زائدة، يعني ليست من بنية الكلمة. الثالثة مكسورة بعد كسر، ترى غالبا الشيخ الشيخ الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمة الله عليه ترى هو يسير حذو القذة بالقذة، حذو الصفاقسي رحمة الله عليه، سواء في البدور أو فالله أعلم، الله أعلم، أو ابن القاصح أيضا. مكسورة بعد فتح، عفوا، الثالثة مكسورة بعد كسر النحو لبإمام، بإيمان، بإحسان، لإيلاف. الرابعة مكسورة بعد فتح النحو فإنهم، فإنه، فإما، وإما، أئذا، أئنا. الخامسة مضمومة بعد كسر النحو لأوليهم، لأخريهم. والسادسة مضمومة بعد فتح النحو وأوحي، وأوتينا، وأوتيت، ألقي، فأواري. فتسهيل هذا القسم كالقسم قبله، يبدل في الصورة الأولى وهي المفتوحة بعد الكسر ياء، ويسهل بين في الصور الخمسة الباقية، إلا أنه اختلف عن حمزة في تسهيله كالاختلاف في تسهيل المتوسط بغيره من المتحرك بعد الساكن مما اتصل رسم النحو يا أيها والأرض، فسهله الجمهور كما تقدم وحققه جماعة كثيرون. إذن يدخل فيها فكأي، ويدخل فيها كل ذلك، هذا كلام الشيخ القاضي ها، وحققه جماعة كثيرون. وإن كان المتوسط بغيره منفصلا رسما فإنه يأتي أيضا مفتوحا ومكسورا ومضموما، وبحسب اتصاله بما قبله يأتي بعد ضم وكسر وفتح، فيصير منه كالمتوسط بنفسه تسع صور، فيصير تسع صور، لا تسع صور صح. الأولى مفتوحة بعد ضم النحو منه آيات: يوسف أيها الصديق أفتنا، السفهاء ألا. الثانية مفتوحة بعد كسر نحو من ذرية آدم، فيه آيات: أعوذ بالله أن، هؤلاء أهدى. الثالثة مفتوحة بعد فتح النحو: أفتطمعون أن، إن أبانا، قال أبوهم، جاء أجلهم. الرابعة مكسورة بعد ضم نحو: يرفع إبراهيم النبي إنا، منه إلا قليلا، نشاء إلى. الخامسة مكسورة بعد كسر النحو: من بعد إكراههن، يا قوم إنكم، من النور إلى، هؤلاء إن كنتم. السادسة مكسورة بعد فتح النحو: غير إخراج، قال إبراهيم، قال إني، قال إنه، تفيء إلى. السابعة مضمومة بعد ضم النحو: الجنة أزلفت، كل أولئك، والحجارة أعدت، أولياء أولئك. الثامنة مضمومة بعد كسر نحو: من كل أمة، في الأرض أمما، في الكتاب أولئك، عليه أمة. التاسعة مضمومة بعد فتح النحو: كان أمة، هن أم، منهن أمهاتكم أو إمهاتكم، جاء أمة. فسهل أيضا هذا القسم من سهل الهمز المتوسط المنفصل الواقع بعد حروف المد من العراقيين، يعني كالمبهج وكأبي معشر وواء، وتسهيله كتسهيل المتوسط بنفسه من المتحرك بعد المتحرك. تبدل المفتوحة منه بعد الضم واوا وبعد الكسر ياء، وتسهل بين في الصور السبع الباقية سواء. فهذا جميع أقسام الهمز ساكن، فهذا جميع أقسام الهمز ساكنه ومتحركه ومتوسطه ومتطرفه، وأنواع تسهيله وأنواع تسهيله القياسي الذي اتفق عليه جمهور أئمة النحويين والقراء. وقد انفرد بعض النحاة بنوع من التخفيف وافقهم عليه بعض القراء وخالفهم آخرون، وكذلك انفرد بعض القراء بنوع من التخفيف وافقهم عليه بعض النحاة وخالفهم آخرون، وشذ بعض من الفريقين بشيء من التخفيف لم يوافق عليه، وسنذكر ذلك كله مستوفا مبينا للصواب بحول الله وقوته. يعني من الآن يبدأ الشيخ ابن الجزري بشرح هذه المذاهب كلها. فمن القسم الأول وهو الذي ذكره بعض النحاة: إجراء الياء والواو الأصليين مجرى الزائدتين، فأبدلوا الهمزة بعدهما من جنسهما وأدغموهما في المبدلة من قسمي المتطرف والمتوسط المتصل. حكى سماع ذلك من العرب يونس والكسائي، وحكاه أيضا سبويه لكنه لم يقسه فخصه بالسماع ولم يجعله مضطردا. طبعا هنا في تعقيب من الشيخ الإمام الداني رحمة الله عليه على عبارة، طبعا هذا الكلام كلام الشيخ الداني، يعني الكلام هذا ابن الجزري أنه حكاه يونس والكسائي ووواء، هذا كلام الداني. لكن الداني بعد ما ذكر هذا أنه هذا حكاه سماعا من العربي يونس، الشيخ يقول والكسائي، الداني يقول: حكاية الكسائي ليست عن حمزة، وإنما هي عن العربي، وما يجوز في لغتها لا غير، والقياس في ذلك كله النقل. إذن هذه مخالفة صريحة من الإمام الداني لما ذهب إليه الكسائي. يعني النص هنا عند الشيخ ابن الجزري وهو الذي ذكره بعض النحاة ربما يفهم منه أن الكسائي حكاه قراءة، بينما الداني يقول إن الكسائي لم يحكه عن حمزة وإنما حكاه عن العربي وما يجوز في لغتها، يعني كأنه يقول هذا يجوز لغة لا يجوز قراءة، لأن المنقول من حيث القراءة هو النقل. هذا كلام الشيخ الداني في جامع البيان طبعة الشارقة الجزء الثاني صفحة 588. طيب إجراء الياء مجرى. طيب ووافق على الإبدال والإدغام في ذلك جماعة من القراء، وجاء أيضا منصوصا عن حمزة، وبه قرأ الداني على شيخه بالفتح فارس، وذكره التيسير وغيره، وذكره أيضا أبو محمد في التبصرة اللي هو مكي، وأبو عبد الله بن شريح في الكافي، وأبو القاسم الشاطبي وغيرهم، وخصه أبو علي بن بليمة بشيء وكهيئة وموئلا فقط، فلم يجعله مضطردا. ولم يذكر أكثر الأئمة من القراء والنحاة سوى النقل كأبي الحسن بن غلبون وأبيه أبي الطيب وأبي عبد الله بن سفيان وأبي العباس المهدوي وأبي الطاهر صاحب العنوان وشيخه عبد الجبار الطرسوسي وأبي القاسم بن الفحام والجمهور، وهو اختيار بن مجاهد وغيره، وهو القياس المضطرد إجماعا. وانفرد الحافظ أبو العلاء فخص جواز الإدغام من ذلك بحرف اللين، ولم يجزه بحرف المد، وكأنه لاحظ كونه حرف مد، وحرف المد لا يجوز إدغامه، وهذا لا يخلصه أي لا يخلص أبو العلاء فيما إذا كان حرف المد زائدا فإنه يجب إدغامه قولا واحدا نحو هنيئا قروء. والجواب عن ذلك أن الإدغام فيه تقديري، فإن لما لفظنا بياء مشددة وواو مشددة يعني في هنيا وفي قروء تخفيفا للهمز، قدرنا إبدال الهمزة بعد حرف المد وإدغام حرف المد في الهمزة. طبعا نتكلم. ونظير هذا إدغام أبي عمرو نودي موسى هو الذين، فإن النطق فيه بياء وواو مشددتين، وكوننا سكننا الياء والواو حتى صار حرفي مد ثم أدغمناهما فيما بعدهما تقديري. وذكر بعض النحاة الإبدال والإدغام في المنفصل نحو في أنفسكم وقالوا آمنا، وحكاه أبو عمر في الفرخ. طبعا أبو عمر اللي هو الجرمي، والكلمة وفي الفرخ طبعا هذا اسم كتاب أبو عمرو الجرمي أعتقد الجرمي، نعم، ألف كتابا سماه الفرخ، والفرخ معروف الطائر الصغير، وهو كأن حسب ماذا قرأت عنه أنه يعني له علاقة بكتاب السيبويه، يعني كأنه يعني مسائل أو مختصر حاول أن يقرب فيها فهم كتاب سيبويه، يعني هذا فسماه الفرخ، يعني كأن كتاب سيبويه هو الديك وكتاب أبو عمرو الجرمي الفرخ. وحكاه أبو عمر في الفرخ، يعني الفرخ إذن اسم كتاب، عن بعض العربي، ووافق على جواز ذلك من القراء أبو طاهر بن سوار وأبو الفتح بن شيطة، وأجازه نحاة الكوفيين، وأجاز نحاة الكوفيين أن تقع همزة بين بعد كل ساكن كما تقع بعد المتحرك، ذكره الأستاذ أبو حيان في الارتشاف وقال هذا مخالف لكلام العرب. طبعا وذكر بعض النحاة الإبدال والإدغام في المنفصل نحو في أنفسكم. سيبويه رحمة الله عليه رجعت إلى كتابه الكتاب فوجدته يقول ينقل عن بعض العرب أنهم في كلمة أبي أيوب، وهي مثل في أنفسكم، أبي أيوب يقول أبي أيوب أبي أيوب، واضح، وفي قاضي أبيك قاضي يبيك وهكذا. قال وسمعت العرب يقولون اتبعوا أمره اتبعوا ومره، هذا كلام سيبويه يقول وسمعت العرب يقولون في اتبعوا أمره اتبعوا ومره اتبعوا ومره، لا بالتخفيف ابدأ، ايوه اتبعوا ومره، لا نعم، لان هذه الواو ليست بمد زائدة في حرف الهمزة فصارت بمنزلة واو يدعو. وتقول العرب اتبعي يمره ولم يكن مده، تبعية امرأة. هذا اللي كنا مر معنا قبل ليلتين أو قبل الدرس الماضي اللي قلنا اللي أجازه الشيخ المتولي في التشديد في ينفعها خلولة، بس هذا ما هو زي هذا مد، هو يتكلم عن في المد نحو في أنفسكم. وانفرد أبو العلاء، طبعا بعد كذا وجه سبوه ما له علاقة به، وانفرد أبو العلاء من القراء بالموافقة على ذلك فيما وقع الهمز فيه بعد حرف مد سواء كان متوسطا بنفسه أو بغيره، فأجرى الواو والياء مجرى الألف وسوى بين الألف وغيرها من حيث اشتراكهن في المد. قلت وذلك ضعيف جدا، إذا ما هو خطأ ها؟ لا ال ال ال لا لا هو ما حد يقولها، هو ما حد يقول، ما حد يقول إنه هو مو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حمزة ما حد يقول إن حمزة وقف على كل كلمة فيها همزة، لكن حمزة نقل عنه أنه كان يسهل هذه الهمزة بما يوافق القياس أو الرسمي. طيب إذا معناه أنه لو وقف حيقف بهذا، لكن الذي يقوله الشيخ أبو العلاء، الشيخ الدان يقول، الشيخ ابن الجزر يقول لك هذا ضعيف، والضعيف في اللغة ليس الموضوع في، يعني ليس خطأ، ربما يكون نسيت هناك فرق بين الضعيف وبين الشاذ وبين، نعم، فالضعيف يعني متكلم به وإن كان على قلة، أو الشاذ هو الذي على قلة، نسيت الفرق بينهما الآن. فإنهم إنما عدلوا إلى بين بعد الألف لأنه لا يمكن، أي معها أي مع النقل، عفوا مع الألف لا يمكن معها النقل ولا الإدغام بخلاف الياء والواو، لأن الألف ممكن لا يتحرك، والواو والياء، نعم شيخ، أيوة ذك الشاذ ما خالف القياس، أيوة النادر القليل الاستعمال. طيب هذه فائدة التسجيل الشيخ، العلم صيد والكتابة قيده، اللي ونظر مين، وذلك أي من فرد به أبو العلاء، وذلك يعود على ذلك ضعيف جدا. الشيخ أبو العلاء ماذا يقول من القراء فيما وقع الهمز فيه بعد حرف المد سواء كان متصلا بنفسه أو بغيره، فأجرى الواو والياء مجرى الألف، وسوى بين الألف وغيرها من حيث اشتراكهن في المد، يعني سهل، هو ما أبو العلاء ذهب إلى ماذا؟ لا لا هو الشيء عفوا ها هو لا هو لا لا هو الله أعلم، الذي فهمته أنه يرد ما ذهب إليه أبو العلاء من القراء، يعني كأنه يقول، هو ما يقول، هو يقول انفرد أبو العلاء من القراء. طيب ذلك ضعيف عند القراء وليس عند اللغة وليس عند النحاة، هذا الذي فهمت السياق. الضعيف الذي انفرد به أبو العلاء، أبو العلاء ماذا انفرد؟ أبو العلاء انفرد أبو العلاء من القراء بالموافقة على ذلك، ما هو ذلك؟ اللي هو بعض النحاة، ذكر بعض النحاة الإبدال والإدغام في المنفصل نحو في أنفسكم قالوا آمنا، وعن بعض العربي، ووافق على ذلك جواز ذلك. طيب وابو الفتح واجازه وبعض النحاة كما تقع بين طيب وانفرد بالموافق على ذلك. ها واجاز نحاة الكوفيين ان تقع همزه بين بين بعد كل س. ما الذي اجازه النحاة الكوفيين ان تقع همزه؟ بعد كل ساكن. طيب في انفسكم ساكن فيها التسهيل. طيب وقع فيه الهمز بعد حرف مد سواء كان متوسطا بنفسه مثل ماذا؟ ها طيب و طيب لو قلنا يا أيها كيف نطبق هذا الكلام عليه؟ يا أيها ها في طيب ما الفرق بين طيب هو هنا هو يقول لك إنه وقع فيه بعد حرف مد فأجرى الواو والياء مجرى الألف، معناه إنه عند أبو العلاء ما في فرق بين يا أيها وبين في أنفسكم قو أنفسكم. طيب نعم عدلوا أي إلى بين بين أيوة نعم لأن الألف ساكنة الألف أصلا ساكنة وما قبلها لا يكون إلا مفتوحا لكن نعم يعني أنت الآن تستطيع أن تدغم وتستطيع أن في أنفسكم تستطيع أن تنقل وتستطيع أن تبدل الهمزة الياء وتدغمها في الياء كذلك قو أنفسكم بالواو وكذا لكن مثلا إنا أنزلنا ما تستطيع أن تفعل فيها ما فعلت في أنفسكم وقو أنفسكم. فالشيخ أبو العلاء كأنه جعل الواو زيها إنه ما يقال في الواو والياء يقال في الألف. الشيخ يقول لهم ما الألف ما يعني ما تقبل إلا التسهيل بين بين إنا أنزلنا ها هو يقوله لأنه لا يمكن معه النقل ولا الإدغام يعني في أنفسكم يمكن معه ها ما أيوة من حيث التسهيل ما في إشكال التسهيل في الثلاثة لكن ما الذي يفرق بين الواو والياء الواو والياء من جهة والألف من جهة إنه الياء الهمزة التي بعد الياء ممكن أنها تنقل والهمزة التي بعد الواو ممكن أن تنقل وممكن أن تضغم لكن التي بعد الألف لا يمكن لا فهذا معنى قوله لأنه لا يمكن معها أي مع الألف النقل والإدغام والله أعلم. واضح؟ طيب على أن نرجع لكلام الشيخ ابن الجزري على أن الحافظ أبا عمرو الداني حكى ذلك في موئلا والموؤودة وقال إنه مذهب طاهر بن أبي هاشم هو طاهر بن أبي هاشم ولا ابن أبي هاشم نعم وهو قريب في موئلا من أجل اتباع الرسم عند من يأخذ به والله أعلم. طيب حكى ذلك في موئلا والموؤودة طبعا لأن الموؤودة الرسم ما يسمح فيها لأن ما رسمت على هو هذا الفرق بينها يعني ممكن أنك تقول في موئلا مولا موئي يحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه. طيب من أجل اتباع طبعا هذا الفرق بينه وقريب في موئلا لأن الرسم لأن رسمت على ياء ها لأن الحافظ أبو عمرو حكى ذلك نعم ليش ما يكون النقل والإدغام فين لا كيف موئلا موئلا ساكن الهمزة متحركة بعد الساكن مويلة. طيب وإنه مذهب وهو قريب في موئلة من أجل اتباع الرسم على المذهب الرسمي، لكن على المذهب القياسي والتسهيل يعني الشيخ كان ابن الجزري كأنه يمنع يعني التسهيل في الواو والياء والالف، هذا عنده وارد. طيب والنقل والادغام في الواو والياء، طيب الذي حكاه الداني في موئلة إذن هو التسهيل، لأنه لو كان النقل والإدغام ما في إشكالية، لأنه ما في خلاف أساسا بينهم. نعم وضح في موئلة. لا لا يعني لا كأنه يقول التسهيل في موئلة أقرب من القول بالتسهيل في الموؤودة، يعني بينهم الاثنتين يعني ها من أجل اتباع الرسم، يعني كانوا يقول له ما حكاه الداني في موئلا حلو مقبول الرسم يساعده، وما حكاه في الموؤودة هو مذهب أبو طاهر الله أعلم. وأجاز بعض النحاة الاستغناء عن النقل بعد الياء والواو إذا كان حرفي مد بحذف الهمزة، فيقولون في نحو تزدري أعينكم وأدعو إلى هو يقول إيش وأجاز بعض النحاة الاستغناء عن النقل بعد الياء والواو، المفروض هي إذا فيها نقل حتكون تزدري أعينكم صح، وأدعو إلى نعم فهو والمثال شو وأدعو إلى، المفروض أنها يعني مع النقل أنها تكون وأدعو إلى نعم الهمزة مكسورة فتكسر الواو. وأجاز بعض النحاة الاستغناء عن النقل بعد الياء والواو إذا كان حرف مد بحذف الهمزة، ولم يوافق على هذا التخفيف أحد من القراء. على على على على كتابة الشيخ هي هكذا تزدري عيونكم كيف؟ لا لا لا لا خلينا في أول شيء الهمزة المفتوحة الأولى تزدري أعينكم. طيب تزدري لو نقلناها طبعا تزدري. طيب هبا لا بس هذا تحذف لام الكلمة. لا بس هذيك ما هذاك ما هو لام كلمة تزدري لام الكلمة شو لا لا بس لا لا في هنا في يا زايدة تزدري ما فعلها زرع. طيب إذا أنت حتحذف لام الكلمة ايوه بس انت عندك حرف زائد وحرف ما هو زائد حرف اصلي ما ادري ترى ما. واجاز بعض النحاة الاستغناء عن النقل الاستغناء عنه بماذا اذا كان حرف مد بحذف الهمزة. طيب هي تزدري اعينكم شيل الهمزة لما بس من فين اخذنا ال يعني يقول تزدري عيونكم، بس انت حذفت الياء، هو يقول لك بحذف الهمزة. طيب وأدعو إلى، طيب لا لا لا لا لا لا لا يعني أعينكم، لو حذفنا الكلام على كلامكم أيها المشايخ الفضلاء الكلام ما ينطبق على إلى، لأنه لما نحذف وأدعو إلى إذا انحذفت الهمزة اللام متحرك، إذا معناته الواو كيف حذف؟ طيب ماذا كيف ستنطق بها؟ طيب والواو في أدعو هنا ماذا تقول؟ أدعو له حبيبي. ها ما سمعت، بس هو يقول لك استغنى عن النقل، نقل هو الهمزة، هو النقل ان الهمزة بتروح وحركتها تبقى. طيب فهو يقول وأجاز بعض النحاة الاستغناء عن النقل بعد الياء والواو إذا كان عن النقل بعد الياء والواو. يا أستاذنا لاحظ العبارة، وأجاز بعض النحاة الاستغناء عن النقل بعد الياء، يعني ننقل طيب بعد الياء والواو استغنى عنهم بماذا؟ بحذف الهمزة، معناته أنه حذف الهمزة وحذف النقل. يا حباب لا تجننوني شوية. وأجاز بعض النحاتي، ها هي دحين نأخذ حبة حبة عشان توضح لي، أول شيء توضح لي أساسا، تزدري أعينكم وأدعو إلى، لو طبقناها بالنقل، عفوا مشايخ شيخ إبراهيم، لو طبقنا النقل فيها تزدري أعينكم، تزدري يعينكم، يعينكم الياء مفتوحة و طيب أدعو وأدعو إلى الله، أدعو إلى، أدعو ولا وأدعو لي، أدعو لا صح، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. طيب هذا الآن النقل، هو قال لك استغنى هذا عن النقل بحذف الهمزة، إذا معناته الياء ستبقى. طيب أنتم بتقولوا بيحذف الياء لماذا؟ ها ما استوعبت. ها طيب حتكسير تزدري، طيب الياء زائدة، الشيخ يقول لك إذا كان حرف مد معناته أنه نقدر نستطيع بالمد تزدري عيونكم، فيلتقي ساكنان ما في إيش فيها. طيب لا هو يتكلم على إذا كان الياء والواو حرف مد. طيب هات غيرها، هو الشيخ جاب لك اللي انه بعد الهمزة ساكن وبعد الهمزة متحرك. انت الله اثناء. طيب انا قصدي انه حذف الياء ما هي راضية. لا ترى هذا مو ضبطي، انا لم اضبطها، هذا ضبط المجمع. طيب وأدعو إلى، وليش حاطين طيب الياء تزدري؟ مفروض يحذفوها. ها وفين الألف حق الدعو؟ ما حقيقة يعني هذه لازم أراجعها، ما أدري هذه تراجع كتب النحويين. ها وأدعو إلى، لا هما كاتبين، هما ثابتين الألف، معناته أنها من رسم المصحف، هما هكذا كاتبين، هذا رسمهم هما، رسم المجمع أعتقد ما عاد. ها أيوه طبعا، لا لكن لو وقفت عليها تقف بالمد وأدعو، فمعناها أنها ثابتة. ها أيوة طبعا المقصود في هذا في مسألتنا هذه المسألة. ولم يوافق على هذا ولم يوافق على هذا التخفيف أحد من القراء. إذن هذا هو سبب الصعوبة عندي إنه ما طيب. وأجاز النحاة، إذن نكمل الصفحة بس. وأجاز النحاة النقل بعد الساكن الصحيح مطلقا، ولم يفرق بين ميم جمع ولا غيرها، ولم يوافقهم القراء على ذلك فأجازوه في غير ميم الجمع نحو قد أفلح، قل إني لا في نحو عليكم أنفسكم ذلكم إصري. فقال الإمام أبو الحسن السخاوي: لا خلاف في تحقيق مثل هذا الوقف عندنا، انتهى. وهذا هو الصحيح الذي قرأنا به وعليه العمل. وإنما لم يجز النقل في ذلك لأن ميم الجمع أصلها الضم، فلو حركت بالنقل لتغيرت عن حركتها الأصلية فيما مثلنا به. ولذلك آثر من مذهبه النقل صلتها عند الهمز لتعود إلى أصلها ولا تحرك بغير حركتها، كما فعل ورش وغيره، على أن ابن مهران ذكر في كتابه في وقف حمزة فيها مذاهب، أحدها أو أحدها نقل حركة الهمزة إليها مطلقا فتضم في نحو ومنهم أميون، فيقول مثلا ومنهم أميون، وتفتح في نحو أأنتم أعلموا، أأنتم أعلموا، وتكسر في نحو إيمانكم إن، إيمانكم إن كنتم. الثاني أنها تضم مطلقا ولو كانت الهمزة مفتوحة أو مكسورة، حذرا من تحرك الميم بغير حركتها الأصلية. قلت: وهذا لا يمكن في نحو عليهم آياتنا، عليهم آيات، عليهم ما تيجي علي لأنه بعدها ألف إذا نقلناها، زادتهم إيمانا بعدها ياء، لأن الألف والياء حينئذ لا يقعان بعد ضمة. الثالث ينقل أو ينقل في الضم والكسر دون الفتح لئلا تشتبه بالتثنية. وأجاز بعض النحاة، كيف؟ نعم. لا ممكن شيء لكن رواه شيء آخر. الهاء الكناية منصوص عليها. وأجاز بعض النحاة، خلاص هذا باب جديد يبغى له كلام كثير، نقف هنا إن شاء الله لأنه حيتكلم على الساكن الصحيح قبل الهمز المتطرف. هذه المسألة سنرجع إليها إن شاء الله لأنها ليست مسألة قراءات وإنما مسألة نحاة. وأجاز بعض النحاة الاستغناء عن النقل، إن شاء الله نحاول الدرس القادم نسلط الضوء عليها مرة أخرى. هو الشيخ يقول هذا هذا التخفيف لم يذكر أحد من القراء فما في إشكال، لكن من باب الخلاف الذي بيني وبينكم هو إبقاء الياء أو عدم إبقاء الياء، ماشي؟ فلا أدري هل النحاة يقولون تزدرع عيونكم، أنتم بتقولوا تزدرع عيونكم. أنا فهمت أنه يقصد أنه أنها تكون يعني تحذف الهمزة وتبقى الياء كما هي، لأنه هو استغنى عن النقل فتبقى الياء كما هي وحتى ولو مدت، هذا الذي فهمته، لكن يحتاج أن نوثق المعلومة من كتب النحاة إن شاء الله، وغالبا قد يكون سيبويه ذكرها ولا أدري، لكن غالبا قد يكون الشيخ الداني أيضا في جامع البيان تعرض لها فنرجع إليها إن شاء الله ونوثقها إن شاء الله. يعني وثق كيفية نطق الكلمة هذه على مذهب النحاة لو وقف عليها. واضح إن شاء الله. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.